إذا أنكر الإسلام حرفا واحدا كفر، فكيف إذا أنكر كلمة؟ فكيف إذا أنكر سورة؟ فكيف إذا أنكر ثلث القرآن كما تقول الرافضة؟ يقول بعضهم إن ثلث القرآن مكتوم على يد الله، لكن هذا لا لا لا أظن إجماع منهم. الصحيفة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى فلا، عائل هو عين، وإلى فلا فسر في أحاديث أخرى بأنها ثور، والمسافة بينهما بل من أحدث فيها حدثا أو أروى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث بنفسه أو محزن يعني تكتم عليه وتستر عليه، وإن كان هذا المحزن قد قدم من غير المدينة فإذا استقبله وأضاه وكتمه دخل في الله وعلى الله. وهذه المسألة فرد من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل ما من أعانه عليه أو عقوبته. فالذي يؤذي المحدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإثم والعدوان، فعليه أترفع لا يقبل منه صرف ولا. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.